بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المكتبة الصوتية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام. والآن مع المادة. رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. الشارح رحمه الله يشرح شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته. إذا كان هكذا نفعت الشهادة، وإلا فهي كذب وافتراء. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم واعتقاد لصحته وثبوته. فشهادة المنافقين كذب، لأنهم يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدوا صحة ذلك في قلوبهم. فالمؤمن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو يخبر بوحدانية الله جل وعلا واعتقاده ذلك، وأن هذا ثابت، مثل ما يقال: هذا الرجل شهد عند القاضي بكذا. شهد بمعنى أخبر عن شيء يعتقد ثبوته وصحته. والشهادة بمعنى الإقرار، إلا أن كلمة الشهادة أبلغ، فالشاهد يقر بكذا وكذا، لكن كلمة أشهد أبلغ من كلمة أقر، لأن أشهد فيها الإقرار وفيها الرؤية والحضور، شهده يعني حضره، فهو يقرر هذا الشيء كأنه عن شهادة وحضور. وكذلك قول أشهد أن لا إله إلا الله أقرر بأنه لا إله إلا الله، ويكون هذا الإقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بمقتضى ذلك، لأنه إن قرر بلسانه فقط ما نفعه، وإن قرر بلسانه وقال أعتقد هذا بقلبي ولم يعمل بمقتضاه فهو كاذب، لأن دليل صحة الاعتقاد تصديق ذلك بالجوارح بالعمل. قال: ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار، يقرر ما يشهد به. المسلم يقرر ويشهد، والشاهد عند القاضي يقرر كذا ويعلن إنه شاهد به مطلع عليه. وواطأ القلب عليها اللسان، يعني كان القلب واللسان سواء في هذا، اللسان ينطق والقلب يعتقد. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسوله، لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما كذبهم في أنك رسول الله، لكن كذبهم في زعمهم الشهادة، وإلا فالله يعلم إنك لرسوله، لا إشكال في هذا. فلم يكذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، يعني أن محمد رسول الله، محمد رسول الله لا شك في هذا، لكن المنافقين يكذبون في زعمهم الشهادة. قال رحمه الله: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي أفضل الكلام، لا إله إلا الله، لما اشتملت عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة بمكة يدعو إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، لكن لما كان مشرك العرب يعرفون معناها رفضوا، لأن معناها التحول من الشرك إلى التوحيد، نبذ عبادة كل ما سوى الله والتوجه بالعبادة إلى الله وحده، وهذا رفضوه. وإلا فالكلمة سهلة ولا تشق عليهم. ولهذا قال أبو جهل أو أبو لهب: لك وعشر أمثالها، كلمة واحدة تدين لكم بها العرب، يعني تكون تبعكم، وتملكون بها العجم، كلمة واحدة. قالوا: لك وعشر أمثالها، هذا خير ما دام هذه الكلمة يحصل بها كذا. قال: قولوا لا إله إلا الله فقط، عرفوا معناها. بخلاف حال كثير ممن يدعي الإسلام وهم كفار بها، يدعون الإسلام ويقولونها لكن يناقضونها. كفار قريش أبوا أن يقولوها لأنهم عرفوا معناها، أنه ما يصلح أن الواحد يقولها ويناقضها، لابد يقولها ويصمد عليها أو يرفضها. فكفار قريش رفضوها لأنهم عرفوا معناها، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، هي الفارق بين المسلم والكافر. التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله. اختلفوا في الشرائع، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، حرم عليهم بعض الأشياء وحل لغيرهم، لكن كلمة التوحيد متفقون عليها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول إلا وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، وما جاء أحد من الأنبياء أو الرسل بما يناقضها، بل هي خلاصة دعواتهم، يعني كلهم يدعو إلى هذه الكلمة وإن اختلفوا في الشرائع. وزبدة رسالاتهم، كلهم جاءوا من أجلها، أرسلوا من أجلها ليعبد الله وحده. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره، مفتتح أمره يعني أول ما يبدأ به. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلا أن يوحدوا الله، بعد ذلك مرهم بالصلاة والزكاة وما إلى ذلك، لكن قبل لا، هي أول شيء. لو صلى وصام وحج واعتمر وتصدق وأعطى وهو يناقض لا إله إلا الله ما نفعه عمل، وما استفاد من صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه. إن كان عمل يتعدى نفعه فالله جل وعلا يثيب عليه في الدنيا بالصحة والعافية والجاه والمال ونحو ذلك، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، يعني من كان عمله حسن فيه أثر نفع. فالمشرك الذي ينفع الناس ولا شر فيه يثيبه الله جل وعلا، بخلاف المشرك الذي يؤذي عباد الله الصالحين. الأول يثيبه الله لكن لا في الآخرة وإنما في الدنيا، ما يعطيه الله جل وعلا من الصحة والعافية والجاه والمال والولد. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره، أول شيء يدعو إليه، وقطب رحاه، القطب الحديدة التي تدور عليها الرحى كما في القاموس، والقطب النجم الذي يستدل به على القبلة، لكن هنا قال وقطب رحاه يعني الشيء الذي تدور عليه الرحى، بدونه ما تدور، مثل ما تقول العمود الذي تقوم عليه الخيمة، هو ركن أساسي في هذا الشيء، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر له هو الله وحده لا شريك له، فإذا قالوها فقد عصموا، عصم كذا بمعنى حفظ كذا ومنعه، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق يعني يحفظ يحقن ماله ودمه بهذه الشهادة، لا يتعرض له بنفسه بسوء ولا يستحل ماله إلا بحق. وحسابهم على الله، يعني أنا لي الظاهر. ولهذا عليه الصلاة والسلام لم يقاتل المنافقين، له الظاهر، المنافقون يقول نشهد أن إنك لرسول الله ويأتون ويحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم ويخاطبهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، يعني هو الذي يعلم ما في قلوبهم. أنا لي الظاهر إذا قالوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل منهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، هذه الكلمة العظيمة مشتملة على النفي أولا ثم الإثبات ثانيا. وين النفي؟ لا إله، هذا نفي، لا إله هذا نفي. الإثبات إلا الله، والكلمة إذا اشتملت على النفي والإثبات دلت على الحصر، فهي أبلغ من الإثبات وحده. إذا قلت مثلا حافظ زيد، هذا إثبات، يجوز أنه حفظ وقبله وبعده 1000 شخص حفظوا مثل حفظه، لا ميزة له في هذا، حفظ. لكن إذا قلت ما حفظ الدرس إلا زيد، هذا نفي وإثبات يقتضي الحصر، يعني هو الوحيد الذي حفظ الدرس، هذه تكون ميزة له. حفظ زيد، حفظ قبله 100 وبعده 100، ما حفظ إلا زيد، هذه أبلغ. الله ربنا جل وعلا، المشرك يقول كذا، يقول الله ربنا ومعه 10، الله خالقنا، الله إلهنا، الله معبودنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل الأعرابي من تعبد؟ قال 9 أو 10، من هم؟ 1 في السماء والبقية في الأرض. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فهذا الأعرابي يعبد 9 أو 10 أو أكثر من ذلك، وما سمي موحد، وهو يقول الله ربي، لكنه ما حصر الألوهية بالله، وإنما له آلهة مثل ما هم في الكعبة 360 صنما قبل فتح مكة يعبدها قريش وقبائل العرب، كل قبيلة من قبائل العرب لهم صنم داخل الكعبة يعبدونه من دون الله ومع الله. فإذا قال المرء الله ربي أو الله إلهي ما فهم منه التوحيد، وإنما فهم منه أنه يعبد الله، والمشركون يعبدون الله، لكنهم ما أفردوه بالعبادة. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، النفي والإثبات، لا إله إلا الله المقتضي للحصر. إذا قلت لا أعبد إلا الله يصلح أن تعبد غير الله وأنت تقول لا أعبد إلا الله؟ لا. لكن واحد يقول أعبد الله فيجوز أن يعبد معه عشرات، والذي يقول لا أعبد إلا الله حصر العبادة لمستحقها وهو الله جل وعلا، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد، الله واحد، أو الله إلهنا، الله ربنا، هذه صحيحة، الله إلهنا، الله واحد، لكن ما يفهم منها الحصر، فهي تدل بصدرها، صدرها يعني أول الكلمة لا إله، هذا صدرها، على نفي الإلوهية عما سوى الله تعالى، لا إله، وتدل بعجزها، عجزها يعني آخرها إلا الله، كلمة إلا الله، على إثبات الألوهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر، خبر لا، لأن لا لها اسم ولها خبر تعمل عمل إن، اسمها إله لا إله، وخبرها محذوف دل عليه السياق، لا إله حق، بعض الناس يقول لا إله موجود، هذا ما هو صحيح، ما يكفي، لأن الواقع، الواقع يدل على وجود آلهة، لكن هل هي بحق؟ لا، باطل، لا إله حق إلا الله وحده، لا معبود ولا مألوه ولا مرجو ولا مخوف بحق إلا الله، هناك آلهة لكن ليست حق، باطل. نعم، ولا بد فيها، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل، مصدر مؤكد لمعنى، مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله، لأن لا تعمل عمل إن، لها اسم وهو المبتدأ، ولها خبر وهو خبر المبتدأ، واسمها منصوب وخبرها مرفوع عكس كان، فإن تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وترفع الثاني، وكان تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وحده تأكيد لآخر الكلمة، ولا شريك له تأكيد لأول الكلمة، لأن وحده مؤكدة لإثبات الألوهية له وحده إلا الله. لا شريك له مؤكدة لمعنى قولنا لا إله، فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وقوله، قول المؤلف رحمه الله، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به، إقرارا مؤكدة، هو مصدر أقر يقر إقرارا. وقال مصدر مؤكد لمعنى الفعل، في مصدر مؤكد للفظ الفعل، ومصدر مؤكد لمعنى الفعل. مصدر مؤكد للفظ الفعل إذا كان من لفظه، حفظ محمد حفظا، جلس علي جلوسا، وقف محمد وقوفا، وقوفا وجلوسا وحفظا، هذه مصادر مؤكدة للفعل للفظه. جلس محمد قعودا، قام علي وقوفا، هذا مؤكد لمعنى الفعل، والمؤكد لمعنى الفعل يصح أن تقول له مصدر مؤكد لمعنى الفعل، ويصح أن تقول عنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، بخلاف ما كان من لفظ الفعل فهو مصدر مؤكد للفعل، يعني للفظ الفعل. فقوله إقرارا مؤكد لكلمة أشهد، وهو من معنى الشهادة لكن ليس بلفظها، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به، إقرارا به، هذا هو مصدر مؤكد لمعنى الفعل، لأن معنى أشهد أقر وأكد بإقرار، بخلاف ما لو قلنا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة، شهادة مصدر مؤكد للفعل، أشهد شهادة، أشهد إقرارا، هذا مؤكد لمعنى الفعل، إقرارا به وتوحيدا، توحيد يعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والمراد إقرار القلب واللسان، يعني ليست شهادتي هذه شهادة باللسان فقط، بل هي شهادة مؤكدة بالقلب واللسان. نعم. وقوله وتوحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. وقوله توحيدا يعني إخلاصا لله جل وعلا بالعبادة، يعني أني أشهد هذه الشهادة وأؤكدها بالإقرار وأؤكدها بإفراد الله جل وعلا بالعبادة.